إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية. برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم يوسف العقيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد في هذا البرنامج، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء. في مطلع هذا اللقاء نشكر لفضيلته استضافتنا، وحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله، ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. لا زال الحديث مستمعي الكرام موصولا في باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، وكنا توقفنا عند حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي ذكرت فيه أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة إلى آخر الحديث. ونود من فضيلة الشيخ في مطلع هذا اللقاء أن يبين لنا ما ختم به المؤلف رحمة الله تعالى عليه هذا الحديث بقوله: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. مقصود بها هاتين الفتنتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قوله فهؤلاء جمع، فهذا الحديث أخبرنا أن هؤلاء الحبشة الذين شاهدتهم أم سلمة رضي الله عنها وارضاها في هجرتها إليهم، أنهم جمعوا بين هاتين الفتنتين. وقوله جمعوا بين هاتين الفتنتين تحذيرا لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. وهاتان الفتنتان، الأولى التعلق بالقبور، والثاني التعلق بالصالحين. جمعوا فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فالقبور عند العكوف عندها والطواف عليها أو البناء عليها وتعظيمها وتشييدها. وفتنة التماثيل عبادتها وتعظيمها. وهاتان صفتان لا ينفعهم شيء، بل يدل على عدم صحة العقل. فماذا عند عن القبر حتى يتعلق به؟ وماذا عند من صور ومثل؟ فإن هذا لا يزيد من تعلق به إلا وبالا، فلهذا جاء التعبير يعني جمعوا بين فتنتين، ودل على أن من تعلق بأمر من دون الله وصرف له حقا من حقوق الله أنها فتنة من الشيطان، فتعلقهم بصاحب القبر فتنة، لأن صاحب القبر ميت ومدفون، ماذا عنده؟ فما ذلك إلا من الشيطان. وهكذا التعلق بالتماثيل، فإيجاد التماثيل ونصبها ليتعلق بها الجاهل، هذا كله تسويل من الشيطان لصرف الناس عن التعلق بالله، فيكفي المسلم العاقل أن جمع بين هاتين الفتنتين، وهما أشد فتنة، لأن الفتنة هو من شغل عما هو أهم وأعظم. فالإنسان محتم عليه التعلق بالله وعبادة الله، فإذا انفتن بالتصاوير وتعظيمها فقد صرف حقا من حقوق الله لها. وهكذا إذا تعلق بالقبور واستغاث بمن مات، فلو كان عند هذا المتعلق بالتماثيل أو المتعلق بالأموات عنده عقلية لما تعلق، لأن لو كان عنده استطاعة الميت لنفع نفسه، ولو كان عند الصور استطاعة أو قدرة لنفع من قبلك. فهذا التعلق فتنة من الشيطان، ولهذا جاء هذا اللفظ جمعوا بين فتنتين، فهي تعد فتنة، والفتنة في الغالب تطلق على التعلق بما لا فائدة فيه بل قد يكون به ضرر. وأي ضرر أعظم من أن يترك الإنسان خالقه ورازقه ومحييه ومميته ثم يعلق نفسه إما بميت وإما بجماد لا ينفع بل يضره، فهذه فتنة نسأل الله السلامة. فيتأكد على من تسمى بالإسلام أن يحقق إسلامه وأن يحقق قوله لا إله إلا الله، وهي رفض أي متعلق به إلا الله. أما الكافر الذي لم الذي يعبد الأصنام ويجحد ما أوجب الله عليه الإقرار به فهذا كافر ومنسلخ من الإسلام، فنتنبه لهذه النقطة. لكن المشكلة من يدعي الإسلام ثم بعد ذلك يعلق قلبه بغير الله إما بالتماثيل وإما بالميت وإما برجل غائب ونحو ذلك، فما أعظمها من فتنة. وفي هذا دليل على أن من علق قلبه بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أنها فتنة من الشيطان، ففيها غاية التحذير. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم، فلا بد للإنسان أن يلتمس الطريق السوي وأن يصبر ويثبت على سلوكه، وإن ابتلي بسلوك المعوج وانصرف عن الطريق السوي فليعلم أنها فتنة وأنها ابتلاء واختبار، فعليه أن يتراجع ويسلك الطريق المستقيم الذي قال الله فيه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم بارك الله فيكم شيخ. أيضا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قول لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصا، وضحتم المعاني هنا يا شيخ. نزل برسول نزل يعني نزل به الموت. نعم. علامة الموت ومبادئ الموت قوله طفق. قبل أن تخرج روحه. نعم. قبل أن تخرج روحه صلى الله عليه وسلم. طفق يعني أخذ يكشف وجهه من الغطاء وهي الخميصة مثل ما يقال الرداء الآن، وهو يقول قاتل الله لعنة الله على اليهود والنصارى. نعم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فدل هذا القول من الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر حياته على شفقته لأمته، على شفقته لأمته، وحيث أنه يحذرها عما سلكته النصارى سلكته اليهود، فلهذا قال قاتل الله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. فهو عليه الصلاة والسلام يحذر أمته عن ما اتخذته اليهود والنصارى من تعظيم القبور وتشييدها وعبادتها أو عبادة الله عندها، كل هذه فتنة. ويقول هذا الكلام عليه الصلاة والسلام ويطلق اللعنة وهي طرد والإبعاد عن رحمة الله تحذيرا لأمته، فدل على أن من خالفه وعصى أمره وانفتن بتعظيم القبور وصرف العبادة لأصحاب القبور فإنه معرض لهذه اللعنة من الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر حياته في سياق الموت: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي هذا دليل على أنه لا يجوز تعظيم المخلوق وإعطاءه حقا لله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا رجل صالح، إذ لو كان لو جاز أن يعظم سائر الرؤساء أو سائر الناس لا أجازه للرسل وأجازه لنفسه عليه الصلاة والسلام، ولكن في آخر حياته وفي حالة سياق الموت يطلق هذا اللعن وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله لمن عمل هذا العمل، فدل على تحريمه، ودل على أنه يجب على العاقل التباعد عن هذه الأمور، عن اتخاذ القبور مساجد. وهذا دليل عليه الصلاة والسلام، دليل منه في حرصه على إبعاد المساجد عن القبور مخافة التعلق بها، هذا من شدة الحرص على أنه لا يصلح أن يتخذ المسجد على القبر ولا عند المقبرة أيضا، يحذروا ما صنعوا، فإن ولا الصلاة أيضا عند القبر أو عند المقابر مخافة أن يكون وسيلة للتعلق بهم، فصارت المقابر من المواطن التي لا يصلى فيها ومنهي عن الصلاة فيها. ومن جملته من جملة النصوص هذا الحديث الذي معنا: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فهو تحذير لأمته للأمة الإسلامية بأن تبعد الصلاة عن القبور وتبعد المساجد عن القبور. لهذا الحديث الواضح: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فمن تبعهم من هذه الأمة وعمل عملهم صدقت عليه هذه اللعنة من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن المقصود من لعنهم تحذير الأمة الإسلامية، هذا المقصود، ما هو المقصود لعنهم بذاتهم فقط فحسب، وإنما هو تحذير. ولهذا قال: يحذر ما صنعوا، ولولا الخوف من الافتتان بالقبر لا أبرز قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن من الحكمة الإلهية أن وفق الصحابة فعملوا هذا العمل الذي رضي الله عنهم وأرضاهم، حمى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام عدم الإبراز، نعم، الذي حمى الرسول عليه الصلاة والسلام وحمى قبره بألا يتعلق به ولا يفعل عنده كما فعلت النصارى، وهم أحرص الأمة على تعظيم الرسول، نعم، ولا في أحسن تعظيم وتقدير من الصحابة للرسول، ومع ذلك ومع ذلك عملوا ما وسعهم من الاحتياط عن اتخاذه مطاف أو اتخاذ تعلق به أو حتى إبرازه. وبهذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه: ودعا بألا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. يشير ابن القيم إلى قول الرسول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فأجاب رب العالمين دعاءه فأيقظ الله صحابته وعملوا هذا العمل، ولم ولله الحمد يتخذ حتى ولم يتخذ مسجدا كما عملت اليهود والنصارى في أنبيائهم، والحمد لله على ذلك. شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما بينتم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، كان ضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء، الذي بين وشرح هذا الحديث العظيم من حديث بابي ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. إلى أن نلقاكم مستمعين الكرام في لقاء قادم بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم يوسف العقيل.